الحمد لله، الحمد لله خلق الخلق ليعبدوه، وشرع لهم الدين ليتبعوه، ورزقهم وأنعم عليهم ليشكروه. أحمده سبحانه على ما هدى وكفى، وأشكره على ما أجزل وأعطى، ونعم ربي لا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة توحيد وإخلاص، تؤنس الوحشة في ظلمات القبور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، المبعوث بالحق والهدى والنور، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه منائر الهدى ومصابيح الدجى والفضل المشهور، والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم النشور. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واستعدوا ليوم بضائعه الأعمال وشهوده الجوارح والأوصال، وحاكمه الله الواحد القهار، يوم لا يقال فيه من ندم، ولا عاصم فيه من الله إلا من رحم. تزودوا رحمكم الله، فقد دنت الآجال، وجدوا واجتهدوا فقد أزف الارتحال، وادخروا لأنفسكم صالح الأعمال، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويجيبون الداعي مسرعين مهطعين، ويتعلق المظلومون بالظالمين، والحساب عند أسرع الحاسبين. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أيها المسلمون، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات وصالح الأعمال. في ديننا شرائع محكمة لتحقيق التكافل بين أبناء الأمة، وتنشئة النفوس على فعل الخير وإسداء المعروف، والوعد على ذلك بعظيم الأجر وجزيل الثواب. وشهر رمضان المبارك هو شهر البذل والجود والكرم والمواساة. والحديث عن الجود في شهر الجود حديث لا ينقضي منه العجب. وكيف ينقضي منه العجب ونبي الجود عليه الصلاة والسلام جوده كالريح المرسلة، وهو أجود ما يكون في شهر رمضان. معاشر المسلمين، ليس الجود بذل المال فحسب، بل هو أوسع وأشمل. فالجود والكرم والسخاء كلمات يفسر بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض، كلمات كريمات تطلق على كل ما يحمد من أنواع الخير والشرف والعطاء. قال بعض أهل العلم: الكرم اسم واقع على كل أنواع الفضائل، ولفظ جامع لمعاني السماحة والبذل والنوائل. الكرم أيها الصائمون الكرام، والجود أيها القائمون الأجواد، مفهوم واسع. يكون العبد كريما مع ربه بصلاح العقيدة وإحسان العبادة وتجريد الإخلاص، وكريما مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بحسن الاقتداء والمتابعة والحب والتوقير، وكريما مع نفسه يضعها في مواضع النبل والشرف والعزة، وإبعادها عن مواطن الذل والمهانة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا مروا باللغو مروا كراما. وكريما مع أهله وأقاربه ومع الناس أجمعين، يحسن المعاملة والبذل والبر والتحمل. فمن ضحى براحة جسمه وبذلها في مصالح الناس ومصالح إخوانه فقد بذل غاية الكرم، ومن صرف الأوقات في خدمة المحتاجين فهو الجواد الكريم، ومن بذل جاهه في سبيل الخير والشفاعة الحسنة ونصرة المظلوم ورفع المظالم وإعانة الضعيف، ومشى مع الضعفاء لذوي السلطان والجاه فهو الكريم. ومن أسقط دينه الذي على أخيه وأبرأ ذمته فهذا غاية الجود. ناهيكم بسخاء النفس، بسمو أخلاقها بشرا وتبسما وصبرا ورفقا وعفوا وتحملا وبعدا عن الحسد والغل والشحناء. شعاره ودثاره: حب لأخيك ما تحب لنفسك. يفرح لفرح إخوانه ويحزن لحزنهم ويتعفف عما في أيديهم. كرم في المال وبذله، وكرم في العلم ونشره، وكرم في النصيحة وتقديمها، وكرم في النفس وجاهها، وأكرم الكرم حسن الخلق. معاشر الصائمين القائمين، الكرم والجود والسخاء صفات تحمل صاحبها على بذل الخير من غير من. يقول جعفر ابن محمد الصادق رضي الله عنه وعن آبائه: إن لله وجوها من خلقه، خلقهم لقضاء حوائج عباده، يرون الجود مجدا والإفضال مغنما، والله يحب مكارم الأخلاق. معاشر المسلمين، الكرم والجود والبذل والعطاء من حسن إسلام المرء ومن كمال إيمانه، ودليل على حسن الظن بالله. ومن فقه بعض الصالحين قوله: إنني أسأل الله الجنة لإخواني في صلاتي، أفأبخل عليهم في صلاتي؟ ويقول عبد الله بن جعفر: أمطر المعروف مطرا، فإن أصاب الكرام كانوا له أهلا، وإن أصاب اللئام كنت له أهلا. ومن أكرمك فأكرمه، ومن استخف بك فأكرم نفسك بالكف عنه. ويقول علي رضي الله عنه: إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق فإنها لا تفنى، وإذا أدبرت فأنفق فإنها لا تبقى. وأنت للمال إذا أمسكته، والمال لك إذا أنفقته. وكرم الرجل يحببه إلى أعدائه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده. ومن جاد ساد، والجود حارس الأعراض. ويقول ابن السماك: عجبت لمن يشتري المماليك بماله ولا يشتري الأحرار بمعروفه. معاشر الإخوة، ويتجلى الكرم ويتبين في الهيئة والحال التي يكون عليها الكريم، من الحرص على السرية في الإنفاق واستصغار ما يبذل، والمبادرة وعدم التباطؤ، وتجنب المن مع ما تقر به النفس من التلذذ بالإعطاء والسهولة في البذل، مع التواضع وفتح الأبواب أمام أصحاب الحوائج وتخير الألفاظ والأساليب التي تحفظ الكرامة للسائلين. ناهيكم بمن تسمو به نفسه ويرقى به سخاؤه وكرمه، ليرى أن الفضل والمن لصاحب الحاجة وطالب المعروف، فهذا من نوادر الرجال وغرائب الكرام، ثم يترقى ويترقى ليصل إلى مرتبة الإيثار وتقديم حاجة غيره على حاجة نفسه. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي كلمة جامعة: السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعما في يد غيرك متورعا. وفي المقابل: حفظكم الله وبارك لكم فيما آتاكم، فليحذر السخي النبيل أن تكون المهانة طريقا إلى سخائه، والخوف سبيلا إلى عطائه، وليكن جوده كرما ورغبة لا لؤما ورهبة. وقد قالوا: لا تكن مثل الصائد يلقي الحب للطائر وهو لا يريد نفعه بل يريد نفع نفسه. ولهذا قال علي رضي الله عنه: السخاء ما كان ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. أمة الإسلام، هذا الشهر الكريم هو شهر البذل والجود والإحسان، فإن مشاهد الفقراء والمحتاجين واليتامى والأيامى تستثير في نفس المؤمن جذوة الإيمان، وتثير مشاعر العطف، فلا يهدأ بال المؤمن ولا تستقر نفسه حتى يذهب ما به من حاجة ويرتفع ما حل به من عوز. ومن أجل هذا كانت دعوة ديننا إلى التنافس في الخيرات والتسابق إلى المكرمات. معاشر الصائمين الكرماء، عمل الأجواد الأسخياء، عمل الأجواد الأسخياء هو بعون الله اليد الحانية التي يسوقها المولى جل وعلا لتمتد على كل أرض وتجوب كل قطر، لتمزح دموع اليتامى وتبدد أحزان الثكلى وتقتلع مآسي الأرامل وترعى الأطفال وتحنو على المنكوبين والمشردين وتعالج المرضى وتنشر العلم في الجاهلين في فلسطين وفي ديار الشام وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي أماكن أخرى في الداخل والخارج. نعم أيها الأجواد، أخلف الله عليكم ما أنفقتم، كم للحروب من ضحايا، وكم للصيف اللاهب من رزايا، وكم للفقر من أنياب، وكم للتشريد والتهجير من مآسي، وكم للمظلومين وكم للظلم من معدمين. فيأتي الإخوة الخيرون، فيأتي الإخوة الخيرون الكرام المسرون برجالهم ونسائهم ومؤسساتهم ليحملوا بعون الله الفرج بعد الشدة والسرور بعد الحزن والبسمة بعد الدمعة في لمسة حانية ويد مشفقة وتصرف كريم لينسوهم قسوة الأيام الضارية. فهنيئا لهم ما بذلوا، وهنيئا لهم ما يرجون من البر الكريم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وبعد معاشر الأحبة، فالبذل مع السماحة دليل على صفاء النفس ونقاء السريرة وطيب المعدن، والخلق كلهم عيال الله، وأحب الخلق إليه أنفعهم وأحب الخلق إليه أنفعهم لعياله. ولا تستقل إعطاء القليل فالحرمان أقل منه، ولا تستكثر إعطاء الكثير فأنت أكثر منه. والبذل الواسع حفظكم الله في إخلاص ورحمة يغسل الذنوب ويمحو الخطايا، وصنائع المعروف تقي مصالح السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد العمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواسع الجود الكريم الوهاب، أحمده وأشكره، يرزق من يشاء بغير حساب، يده ملأى لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة الأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله جاء من ربه بالهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ذوي الفضل الأسمى وأصحابه ذوي الخلق الأسنى والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى وسلم تسليما كثيرا مزيدا أبدا. أما بعد، معاشر المسلمين، إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله في قضاء حوائج الناس، وإطعام الطعام طريق الكرام إلى دار السلام، والإنفاق يزيد البركة في الرزق وفي العمر، ويزكي النفس ويطهرها من أدران الأنانية والشح. أيها الإخوة في الله، غير أنه يخطئ من يظن أن الكرم بالكثرة أو أن من أكثر فهو الكريم، بل الكرم نزاهة النفس عن الحرام وسخاؤها بما تملك. وإذا كان ذلك كذلك فمعاذ الله أن يكون الإسراف كرما والتبذير جودا وسخاء. فكثير من مفاهيم بعض الناس للكرم والجود اليوم مخالف لمفهوم الشرع القويم والعقل السليم، فصنيعهم سرف مذموم وتبذير ممقوت، إنفاق غير رشيد، وولائم باذخة، وأنواع من الأطعمة والموائد يدعى لها من لا يحتاجها ويمنع منها محتاجها. مع ما يقارن ذلك من التطلع للمديح